المؤلف رحمه الله سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع بسم الله ما أردت أن أشتغله. قال رحمه الله تعالى سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع أي يسن أن يؤذن ويقيم قبل الصلاة ولو كانت الصلاة في صحراء لا يوجد فيها إلا هذا الشخص نفسه كأن يكون راعيا أو مسافرا فنزل في مكان يصلي فيستحب له أن يؤذن وأن يرفع صوته بالتأذين ليشهد له ويستغفر له من بلغه صوته من جن وإنس وحيوان وشجر وملائكة وشجر وحجر. هذا قال ولو بصحراء يقع يعني لا تظن أن الأذان إنما يكون إذا كان هناك أناس ليسمعوا صح هذا هو الأصل في الأذان لكن ليس شرطا فإن الأذان يطلب ويستحب في كل مكان ويستحب أيضا رفع الصوت به دائما إلا إذا كنت في مسجد قد أذن فيه فيستحب إذا أذنت لنفسك أن تؤذن بصوت منخفض حتى لا يظن الناس بطلان الأذان الأول أو يظن أنه قد دخل وقت الصلاة الأخرى أما إذا كنت وحدك في بيتك أو في الطريق أو في الصحراء فارفع صوتك بالتأذين فارفع صوتك بالتأذين. قال شرطهما الولاء أي شرط صحة الأذان والإقامة الموالاة بين ألفاظها الموالاة بين ألفاظها بحيث لا يفصل بين كلمات الأذان بفاصل طويل عرفا لا يفصل بين كلمات الأذان بفاصل طويل عرفا فإن فصل بينها بفاصل طويل عرفا فيستأنف الأذان من جديد والفصل هنا يغتفر في الأذان والإقامة من الفصل أكثر ما يغتفر في غيره أكثر ما يغتفر في غيره لأنها في الأصل يجوز الكلام اليسير فيما بين ألفاظ الأذان ويجوز الشرب اليسير والأكل اليسير فمثلا لو أن شخصا يؤذن واحتاج إلى ماء أو أعطاه شخص ماء يشرب مع الفطور مثلا فشرب الكأس وواصل أذانه يصح. جاء شخص يريد مفتاح المسجد أخرج المفتاح وقال له افتح ورد لي المفتاح وواصل في الأذان يصح. وهكذا جاء ابنه مثلا بتمر وهو يأذن في المسجد أخذ في أذن ولده وقال سير قل لأمك معنا ضيوف اليوم جهز عشاء يصح ما فيش مانع. فالكلام اليسير الذي لا يعد فاصلا عرفا بين ألفاظ الأذان يغتفر لكن التطويل يعني بحيث أن الناس الذين يسمعون لا ينسبون اللفظ الثاني لللفظ الأول ما تستحضر أذهانهم أن هذا تكملة للأذان أو يشعرون بذلك لكن على استشناع هذا لا يصح معه الأذان. قال وترتيب ظهر يعني بأن يبدأ بالتكبير ثم الشهادتين ثم الحيعلتين وهكذا فلا بد أن يرتب فلو عكس لم يصح. قال وفي مؤذن أي ويشترط في مؤذن وفي مؤذن مميز ذكر أي أن يكون مميزا أخرج المجنون والصبي غير المميز فلا يصح أذانهما ويصح أذان الصبي المميز ويصح أذان الصبي المميز ويسقط به الطلب يسقط به أي بالصبي المميز الطلب والطلب المراد به عند الشافعية طلب تحصيل السنة وعند الجمهور فرض كفاية عند الجمهور أن الأذان فرض كفاية على البالغين العاقلين العقلاء الأحرار الذين تجب عليهم الجمعة فيجب عليهم أن يؤذنوا للجماعة. والشافعي رحمه الله استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أقام الصلوات ولم يؤذن، فقال هذا دليل على أن الأذان ليس بواجب، لكن الحديث إسناده ضعيف، والطرق الصحيحة أنه أذن مرة واحدة وأقام لكل صلاة، أنه أذن مرة واحدة لصلاة واحدة وأقام لكل صلاة. وعليه هذا الاستدلال فيه بعد، فلو قيل يعني لو رجح القول بالوجوب الكفائي في الأذان في حق الجماعة الذين تجب عليهم الجمعة لكان وجيها، وهو قول أكثر العلماء أنه واجب كفائي، لأن القول بسنية الأذان أنه سنة فقط من قول بعض الشافعية، مذهب الشافعية، حتى إن بعض الشافعية مع قوله بأنها سنة قال لكن إذا امتنع أهل بلد عن الأذان قتلوا عليه، قتلوا عليه لأنه من الظهائر من الشعائر الظاهرة، وفي كونهم يقاتلون عليه مع كونه سنة نظر، لأنهم إذا كانوا يقاتلون عليه فيعني هو واجب، إذا كانوا يقاتلون عليه فيعني أنه واجب. قال مميز ذكر، أي لا يصح أذان المرأة، لا يصح أذان المرأة، لكن هذا في التأذين للرجال، هذا في التأذين للرجال. فلو أن امرأة مثلا الناس لم يؤذنوا وهي زوجة المؤذن، خرجت فتحت الميكروفون وأذنت، هل تحصل سنة الأذان على القول بأنه سنة؟ وهل يسقط الواجب على القول بأنه واجب؟ طيب لو كان صوتها خشنا كصوت الرجال، ها؟ ما يجزي. طيب لو أذن لها زوجها قال سيري أذني، ها؟ ما يصح، لكن للنساء يصح، والنساء لا يسن لهن الأذان، النساء لا يسن لهن الأذان وإنما تسن لهن الإقامة، لكن إذا أذنت إحدى النساء بحضرة النساء دون أن يسمعها الرجال الأجانب فيجوز، يجوز أن تؤذن لأنه ذكر لا لأنه أذان، يعني تؤجر على أجر ذكر لا أجر أذان، لأن الأذان لا يشرع للنساء، لأن الأذان من مطالب الجماعة وهي من شؤون الرجال. قال أسلم، أي يشترط أن يكون مسلما، فلا يصح أذان الكافر، معنى يهودي معه محل في سوق الملح، المؤذن لم يؤذن في الجامع الكبير، اتصل لجاره اليهودي قال أنا شغلت والله، المفتاح فوق الباب الفلاني خذوا وشوف واحد يأذن، اليهودي لف ما حصل واحد يأذن، أذن، هل يصح أذانه؟ لا يصح أذانه لأنه كافر، لكن لو أذن أذانا كاملا فإنه يدخل في الإسلام، لأن في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيدخل في الإسلام بالأذان. ها؟ لا لا مش داري، هو داري عربي باليمن، ها؟ شنو يدخل؟ هكذا ذكروه، مع أنهم ذكروا في شروط الدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله عالما معناها، ذاكرا، مختارا، معترفا بها، ملتزما، ملتزما بمدلولها، لأنه أحيانا الشخص يذكرها غير معترف بها، إنما يحكي كلام غيره، وأحيانا يذكرها معترفا بها لكن ليس على سياق الالتزام، يقول أنا أشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن ما سأسلم، هذا ما يدخل في الإسلام بهذا، لكن عند الشافعي يدخل، من تلفظ بالشهادتين دخل، من تلفظ بالشهادتين وهو بالغ عاقل مختار فإنه يدخل في الإسلام. قالوا إلا العيسوي، والعيسوية فرقة من نصارى يعتقدون أن محمد رسول الله إلى العرب، يعتقدون أن محمد رسول الله إلى العرب. قال أسلم والمؤذن المرتب، والمؤذن المرتب أي ويشترط في المؤذن المرتب معرفة الأوقات لا المحتسب، مثلا بندر لابد يكون فاهما بمداخل بدخول الأوقات وخروجها لأنه مؤذن، مؤذن رافق، لكن لو أذن الأخ البراء مثلا بسبب مرض الأخ بندر أو سفره ما يشترط أن يكون عارف. أهم شيء أنه يكلمه واحد عدل أن الوقت قد دخل فيؤذن كما كان يؤذن بالأم مكتوم. قال وسنة ترتيله بعجي، أي من سنن الأذان أنه يرتل أي يبطأ في إلقائه. بعجي أي برفع الصوت، أي برفع الصوت. فيسن في الأذان أن يرفع الصوت به ويبطأ، فتقول الله أكبر الله أكبر، ما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تأذن بعض الأوان يصح، لكن الكمال أنك ترتل في الأذان تهدئ وأيضا ترفع الصوت. والخفض في إقامة بدرجي، طيب، والخفض في إقامة بدرجي، يخفض الصوت ويسرع فيها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلى آخره. قال والخفض في إقامة بدرجي، والالتفات فيهما إذ حيعلى، أي يسن أن نلتفت يمينا في حيعلة الصلاة وشمالا في حيعلة الفلاح، لكن هذا حيث لا يوجد ميكروفون، أما مع وجود مكبر الصوت فلا يستحب له الالتفات، لأن الالتفات ليس عبادة محضة، بل المراد به إبلاغ الصوت لمن عن اليمين وعن الشمال. والتأذين في المكبر الالتفات يضعف الصوت، يضعف الصوت ويذهب المقصود، يضعف الصوت ويذهب المقصود. والقول بأننا يعني الميكروفونات لا تغير السنة قول غير صحيح، لأن السنة أصلا أنك تلتفت لإسماع الناس، مش تلتفت فقط محض التفات، المراد بالالتفات إسماع الناس وليس المراد به محض الالتفات، وليس المراد به محض الالتفات حتى تقول أن الميكروفونات ما تغير السنة. السنة أصلا تلتفت لحاجة الإسماع، فإذا قد حصل الإسماع بدونها، بل إذا كان الالتفات ينافي الإسماع، فهذا مخالف المقصود السنة، مخالف المقصود السنة. وهذا مثل شخص يعني يأتي يصلي في المساجد المفروشة بالموكيت والسجاد يصلي فيها بالنعال، وقال سنة رسول الله أحب إلينا من المفارش، تمام، سنة رسول الله أحب إلينا من المفارش، لا تفرش، خلي المسجد رملا نصلي بالنعال، أما تفرشه وتصلي بالنعال هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. نعم يعني لا مانع أن تصلي في بيتك في غير مسجد بالنعال وهو مفروش، أما المسجد لا يجوز أن تصلي فيه بالنعال وهو مفروش، لأن هذا يؤدي إلى تلويث المسجد وتقذيره، فلا يصح هذا. لا استعجل. طيب، والالتفات فيهما إذ حيعلى، وأن يكون طاهرا مستقبلا، أي وأن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، فيؤذن على أكمل أحواله وهو متهيئ للصلاة، هذا الأفضل. وإلا فلو أذن وهو محدث فيجوز، ولو أذن جنبا أيضا يجوز لكنه مكروه. قال رحمه الله مستقبلا، أي مستقبل القبلة، هذا الأفضل، لكن هذا حيث كان الناس أمامك، أما إذا كان المسجد في قبلة القرية والقرية خلف المسجد فعندما تؤذن مستقبل القبلة ما يسمعك الناس، فالأفضل هنا أن تؤذن مستقبل الناس لتسمعهم، هذا إذا لم يكن معك مكبر صوت، أما إذا كان معك مكبر صوت فاستقبل القبلة. قال عدلا أمينا، يستحب أن يكون مؤذن عدلا حتى لا يتطلع على عورات المسلمين. كيف يتطلع على عورات المسلمين؟ لأنه كان يستحب التأذين من سطح المسجد أو من المنارة، والبيوت كانت من دور واحد ولها أحواش، فإذا لم يكن المؤذن مؤتمنا فسبقيت لفت حي على الصلاة حي على الصلاة. فذكروا أن رجلا في صنعاء كان يؤذن ويؤذي زوجة الجيران يعني ينظر إليها، والمؤذن هذا له احترام وثقل في الناس، بس تعرف الشيطان أحيانا يزيد على بعض الناس خاصة إذا كانت المرأة تستاهل النظر. أنت تحرجت اشتكت إلى زوجها، زوجها قال والله ما نقدر نتكلم معه، لكن ما إيش فكرة ما هو، قال لها نقرأ ياسين على نية تأديبه. سار كلم الصحابة قال أشيكم تقرأوا ياسين على نية الطالب، يقولوا هكذا قرأ ياسين على نية الطالب يعني إذا هو معه أمر سر هم يقرأوا ياسين. قام يقرأوها قبل الظهر والولد سمعهم وصلح له في قدر حلبة وطلع بعد المؤذن، المؤذن يأذن وهو يصب الحلبة في الدرج مع نزلة المؤذن، والمؤذن تلفت له ورجع مازال مش دارينه في حلبة، يطرح رجله في الدرجة الأولى تطحس من الحلبة وبعدها كل درجة فيها حلبة إلى أسفل المنارة. روح الشاب يقول بسرت يا مرا ياسين، يعني بسرت ياسين كيف فعلت المؤذن؟ قال الولد يا با ياسين والحلبة، ياسين والحلبة، ياسين حقكم والحلبة حقي، هي التي أدبت المؤذن وليست ياسين وحدها. وأعجب من هذا وأعظم والعياذ بالله أن مؤذنا كان يؤذن في دمشق فيما أظن، وكان بجواره بيت نصارى، فعرضت له بنت نصرانية جميلة جدا ففتن بها مع الأذان، وإذا أراد الله أمرا نسأل الله الثبات والعافية، فنزل فالمهم حاول يصل إليها يتحدث معها، قالت له أنت تعرف أن أهلي ليزوجوك، قالت له أما الحرام فلا ديني ولا دينك يرضى به، وأما الحلال فلا أظن قوم يزوجونك وأنت على دينك، لكن إن شئت دخلت في ديننا وأقنعت أهلي يزوجوك. طبعا هو لو دخل في دينهم بيقتل ردتان يقام عليه الحد، بس كأنه فكر والله أعلم أنه إما يخفي ردته وإما ينصرف بها إلى بلاد الروم، فالمهم ارتد وقبلوه فزوجوه ومات قبل الزفاف على ردته والعياذ بالله، مات قبل الزفاف. فلا بد أن يكون المؤذن منتبها عادلا. انتبه لعينك يا أخانا بندر، ها ما في سطوة مثل البلوك عن اليمين والمنبر عن اليسار. طيب قال عدلا أمينا ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما عرفت فتنة في عهدي أنا أشد فتنة على الشباب من الجوالات مع الشبكة، من الجوالات مع الشبكة. قال عدلا أمينا صيتا، أمينا يعني مؤتمنا لا يؤذن إلا في الوقت، فلا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت إلا للفجر يؤذن لها الأذان الأول. قال عدلا أمينا صيتا، فالأذان الجمعة الأول لا يجوز عند الشافعية أن يكون قبل الوقت، أذان الجمعة الأول لا يجوز أن يكون قبل الوقت عند الشافعية، بل يؤذن بعد دخول الوقت وينتظر نحو 5 دقائق ثم يؤذن الأذان الثاني، أو يؤذن أذانا في السوق وأذانا في المسجد يوم أن كانوا يحتاجون لجمع الناس. قال عدلا أمينا صيتا، أي ذا صوت حسن ومرتفع، ينظر في المؤذن إلى جانبين، جانب يعني رفع الصوت، جانب ارتفاع الصوت حتى يبلغ أذانه أكثر مما يبلغ غيره، وأيضا الحسن، حسن الصوت حتى يستجلب القلوب إليه. وقد نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين في بلال وأبي محذورة، حتى أن أبا محذورة رضي الله عنه كان سبب جعل النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنا، أنه كان من الطلقاء وكان مع 20 فتى من قريش خرجوا إلى حنين ولم يكونوا قد دخل الإسلام أو الإيمان في قلوبهم، فسمعوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يحاكونه ويتمايلون من الضحك، يعني يقلدونه في الأذان ويضحكون عليه ما قد أسلموا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوت أبي محذورة فدعاهم، قال من منكم الذي أعجبني صوته؟ قالوا هذا، فدعاه وضرب على صدره وقال اللهم اشرح صدره، اللهم اشرح صدره، ثم لقنه الأذان، لقنه الأذان تلقينا، يعني علمه الأذان حرفا حرفا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يكون مؤذن مكة، أمره أن يكون مؤذن مكة. فلهذا الإخوة المدرسين يدرسون التطبيق والتجويد عليهم أن يدرسوا الإخوة الأذان، يلقنونهم ثم يسمعون منهم خلال كم؟ خلال كم يا عبد القادر؟ أنت أيمن يكفيكم يومان، ها؟ أي وترفعون نتائج بالشباب كلهم، حسن الأداء مع حسن الصوت، حسن الأداء مع حسن الصوت، ونبهوهم على مواضع الخطأ بحيث لا يغتر يظن أن أذان غيره صحيح فيقلده وخطأ. مثل بعضهم يقول أشهد إنا محمدا رسول الله، ويزد لنا ألفات في كل شيء، أو يريد يطول الأذان يقول الله أكبر أكبر، يمد أكبر فيحرف المعنى، وهذا لا يجوز. أو بعضهم يقول اشهدوا أن محمد الرسول، اشهدوا أنتم، أنا ما أشهد، اشهدوا أن محمد الرسول الله، وهكذا. يعني في أخطاء كثيرة جدا في الأذان، فمن المهمات جدا أن يكون طالب العلم عند أن يأتي إلى دور الحديث إلى المراكز أن يلقن بدايات أمور الدين الظاهرة أول ما يصل، منها تلقين الفاتحة وتلقين التشهد وتلقين أذكار الصلاة ومنها تلقين الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة الأذان تلقينا. قال رحمه الله صيتا مثوبا، مثوبا يعني أن يقول بعد حي على الفلاح في أذان الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، والأفضل أن يقولها في الأذان الثاني، ولا بأس أن يقولها في الأذان الأول. وإذا قالها في الأذان الأول فهل يقولها ثانية في الأذان الثاني أم لا؟ قولا ظاهر لإطلاق الأصحاب أنه يقولها في الأذانين، لكن قال البغوي إذا قالها في الأذان الأول فلا يقولها في الثاني. قال عدلا أمينا صيتا مثوبا، لكن لا ينبغي للشخص أن يخبط على الناس، يكون تارة يقول هذا الأول وتارة في الثاني فيظنون مثلا عدم دخول الوقت أنه الأذان الأول وهو الأذان الثاني أو العكس، فيتخذ له طريقة واحدة، والأفضل أن يكون في الأذان الثاني. قال مثوبا لفجره، يعني أن التثويب لا يشرع إلا في الفجر. فلو قال شخص مثلا نحن عندنا الآن في رمضان ينام الناس من الفجر إلى العصر، فإذا أذننا في الظهر نحتاج أن نقول إيش؟ الصلاة خير من النوم، من أجل أن يقوم الناس أنهم نائمين في الظهر، أما في الفجر مستيقظون، لا يثوب إلا في الفجر. قال مثوبا لفجره مرجعا، الترجيع هو أن يبدأ بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله بصوت منخفض ثم يرفعها، ثم بشهادة أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم يرفع، يعني يقول مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. والشافعي يستحبون الترجيع دائما باستمرار، واختلفوا هل يكره ترك الترجيع أم لا يكره، والأقرب عدم الكراهة، والأقرب عدم الكراهة. قال مرجعا محتسبا، محتسبا يعني ما يأخذ أجرة، يؤذن لوجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. مرتفعا أي أن يؤذن من مكان مرتفع، لا مش ضروري، مش ضروري. علمهم سهل، مش خلاص إذا كان يعني إذا كان الناس مثلا استغربوا قلوا هذا سنة. في فرق يعني، في بعض المسائل الناس يستنكرونها يرونها شنيعة مش ما يعرفونها، وفي أشياء يعرفونها يعني ما يعرفونها ولو علموا لقبلوها. فالأشياء التي تورث فتنة في الناس هذه يتأنى في إظهارها للناس، وأما الشيء الذي لا يورث فتنة للناس إنما يستغربون فإذا علموا قبلوا فهذا يعلم الناس. يعني ما يكون كل شيء ما يعرفه الناس نتركه، إذن ما إذن متى نعلم الناس؟ ها؟ أيه هو مذهب الشافعية. هذا هو الترجيع، نعم سنة، سنة مؤكدة عند الشافعية في الأذان. قال محتسبا مرتفعا، مرتفعا يعني يؤذن من مكان مرتفع ليكون أبلغ لصوته، وهذه الأيام يستحب رفع مكبرات الصوت، فتكون في منارة مثلا أو على عمارة مرتفعة أو على شجرة بحيث يبلغ صوتها أكثر. قال طيب ويجوز للمؤذن عند المطر أو الأزيب الشديد أو البرد الشديد في الليل في صلاة الفجر أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدهما يقول صلوا في رحالكم، أو بعد الأذان، أو بعد الأذان. وقال بعضهم يصلح أن يجعلها بدل حي على، بدل حي على الصلاة، لكن النووي الشافعي رحمه الله الإمام نص على أنه لا يسقط من الأذان شيء، وهو قول أكثر أهل العلم يعني أنه لا يجعل بدل حي على الصلاة، إنما يجعل بعد حي على الفلاح أو يجعل بعد الأذان كله. فإذا أذن المؤذن في وقت المطر مثلا فليقول تخفيفا على الناس صلوا في رحالكم، أو يقول الصلاة في الرحال، أو يقول صلوا في بيوتكم، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تشعر بالرخصة. قال كقوله أجابه مستمع، أي يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال أجابه مستمع ولو مع الجنابة، أي ولو كان المستمع جنبا أو حائضا لا مجامعا أو على الخلاء. هناك فرق بين الجنوب وبين المجامع، فمن سمع الأذان وهو يجامع فلا يردد الأذان وقت الجماع، لكن إذا فرغ من جماعه ردد الأذان كاملا يعني يعيده. ولكن إذا كان قد فرغ من جماعه وجنب أو احتلم فله أن يردد الأذان بعد المؤذن، لأنه يجوز الأذان أصلا مع الجنابة لكن مع الكراهة، وأما الإجابة فلا يكره مع الجنابة لأنها أهون من الأذان. تجيب من يدعوك، من يدعوك أنت في أي مسجد تصلي؟ أي تجيب من دعاك. فإذا كان بينهما تفاوت يعني هذا أذن وانتهى وهذا بدأ يأذن أجيب الجميع، أنت مأجور. قال رحمه الله كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة. سمعتم أن المجامع والذي على قضاء الحاجة يعني هو يبول، فسمع الأذان وقت البول أو وقت التغوط، ما يردد الأذان هنا، إما أن يردده بقلبه أو بعد أن يفرغ من حاجته يردد. قال لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة، يعني إذا ردد بعد المؤذن فعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا دعاء وخطاب وليس ذكرا، بخلاف التكبير والتهليل الشهادتان هذا ذكر فيقول مثله. فعندما يقول حي على الصلاة أي تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى الصلاة، إيش يقول هو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حيلة ولا قوة إلا بالله، وذلك أن الإنسان يستطيع أن يحقق ما يريد إما بقوته وإما بحيلته، إما بالقوة وإما بالحيلة. فأمرنا الله عز وجل أن نتبرأ من حيلتنا ومن قوتنا، فكأنك تقول لا تنفع لي حيلة ولا تنفع لي قوة إلا بالله، لا حيلة لي بالوصول ولا قوة لي عليه إلا بالله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا التفسير للحول أفضل من تفسير بعضهم بالتحول من حال إلى حال، لأن قولنا بأن معنى لا حول أي لا تحول لي ولا قوة إلا بالله، هذا يجعل معنى الحول جزء من معنى جزءا من معنى القوة، فليس له كبير معنى. لكن تفسيره بالحيلة كما هي مادة حول في اللغة تطلق بمعنى الحيلة، فهي تفيد معنى أوسع وأعم وأجمل وأكمل، يعني لا حيلة ولا قوة إلا بالله. نعم. قال لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة. ويستحب لمستمع المؤذن إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقول إيش؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقول إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا فرغ من الترديد بعد المؤذن يستحب أن يصلي على النبي ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لرجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. قال رحمه الله والرفع لليدين في الإحرام سنة، والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن. يقول الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام يسن بأن تجعل الإبهام مقابل شحمة الأذن. هو جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حذو منكبيه، وحديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع حيال أذنيه، كان يرفعها حيال أذنيه. والعلماء سلكوا في هذا مسالك، فمنهم من قال يرفع حيال أذنيه هكذا، ومنهم من قال يرفع حيال منكبيه هكذا، ومنهم من قال يفعل تارة هكذا وتارة هكذا. أما الشافعي فقال لا، قال إن هذا الحديث ليس فيه اختلاف، إنما هو وصف لحالة واحدة، فمن قال حيال أذنيه نظر إلى أطراف الأصابع فهي تحاذي فروع الأذن. ومن قال منكبيه نظر إلى الكف فيحاذي المنكبين، وبهذا يكون أعلى الأصابع تحاذي على الأذن، والإبهام يحاذي شحمة الأذن، والكف يحاذي المنكب، فيكون هكذا يرفع. لهذا قال بجعل الإبهام حذاء شحم الأذن، يعني تقابل شحمة الأذن. وأما الذي يفعل هكذا يلمس، لا ها؟ لا ما يرجعها، هو يخلي أحد وجهه، يعني يجعل وجهه بين يديه. نعم. طيب قال بجعل لبهامه حذا شحم الأذن مكشوفة، أي تكون مكشوفة اليد ما يغطيها، بخلاف المرأة، فالمرأة الأفضل لها أن تغطي يدها. ليش؟ لأن لو رفعت ويدها مكشوفة يحتمل أن يسقط الكم، فإذا سقط الكم هكذا مثل ما فعل لي أنا الآن لم تصح صلاتها، لم يصح تكبيرتها للإحرام، لأنه قد بدأ شيء من ساعدها، وساعد المرأة عورة في الصلاة. لأن بعض النساء تأتي تكبر الإحرام مثلا تنزل يدها هكذا الكم وتفعل الله أكبر، إذا لم ينزل ما عندنا مشكلة عليها، لكن مثل هذا الآن شوف يرى الساعد من خلال فتحة الكم، هنا يحصل لها مشكلة انكشاف شيء من عورتها التي هي الساعد. بعض النساء تحذر فتنزل الكم وتفعل هكذا، تمسكه مثلا بالإبهام هكذا، طبعا أدري كيف يفعلين، المهم يدبرهم فسهم لا بس. فلهذا الأفضل لها أن تستر كفها حتى لا ينكشف شيء من ساعدها فتبطل صلاتها. قال والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع، أي يستحب أن يفرق الأصابع تفريقا يسيرا، لا يفعل هكذا، يفرقها تفريق تام ولا يخليها ملتصقة، يعني هكذا طبيعي يكون، بحيث أن تكون كل عبادة يعني كل إصبع مستقل عن الأخرى، ما يكون متصلا به. قال مكشوفة وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين رفع، يقول عندما يبدأ في الرفع يقول الله أكبر وينزل، يعني يبدأ الرفع ببدء التكبير، فإذا انتهى من التكبير نزل. وفي قول آخر هو ظاهر بعض الأحاديث أنه يرفع يديه، فإذا استتم رفعها بدأ في التكبير، يعني يرفع هكذا الله أكبر ويرجع، يعني لما تصل يده حد أذنيه يقول الله، يبدأ في التكبير. أما المذهب المشهور أنه أول ما يبدأ يرفع هكذا يقول الله أكبر. وقد جاء رواية في حديث مالك بن حويرث ظاهره أنه كبر ثم ركع، يعني بدأ قال الله أكبر ثم رفع، لكن مثل هذه الرواية الواحدة لا يكتفى فيها بذكر بإثبات سنة، حتى تنظر روايات الحديث الأخرى، حتى تنظر روايات الحديث الأخرى، فإذا كانت روايات الحديث الأخرى توافق مثل هذا قيل به، وإلا فقد يكون من تصرف بعض الرواة والله أعلم. قال وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع، أي ويرفع يديه عند التكبير للركوع، واعتدال بالفقار، أي وعند الاعتدال بالفقار، أي عند رفعه من الركوع أيضا يرفع يديه عند قول سمع الله لمن حمده. والأفضل ويسن أيضا أن يرفعها عند القيام من الركعة الثالثة، يسن أن يرفعها عند القيام من الركعة الثالثة، وهو المذهب، وإن لم ينص عليه الشافعي، لأن يعني الشافعي ضعف حديث ابن عمر في رفع اليدين عند القيام الركعة الثالثة من التشهد الأوسط، لكن قد صحه البخاري، فلهذا الأصحاب خالفوا نص الشافعي في المسألة واستحبوا الرفع عند الاعتدال عملا بالحديث الذي ضعفه الشافعي وهم يصححونه. نعم. ما يدلك على أن معنى كون العالم شافعيا ليس معنى أنه يترك الدليل لقول الشافعي، وإنما يعني يتفقه على طريقة وكتب وأصول الشافعي، ومن أهم أصوله اتباع الكتاب والسنة. لا يقول شخص مثلا أنا أتفقه إذن من الكتاب والسنة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، نقول هذا غير صحيح، لأنه أنت ماذا عساك أن تفعل في نصوص الكتاب والسنة في تخريج المسائل والفروع؟ ما مدى فهمك؟ ما مدى إدراكك العربية؟ ما مدى إحاطتك بمقاصد الشريعة ونصوصها؟ فهذا دعوة فارغة، دعوة الجهلاء. فلا يوجد أحد من أهل العلم إلا وهو يعتمد علم من قبله وينميه، حتى قال قتادة رضي الله عنه من التابعين، قال من لم يعرف الخلاف فليس بفقيه، من لم يعرف الخلاف فليس بفقيه. يعني إذا كنت تأتي الكتاب والسنة وتتفقه مباشرة هذا ما يصح، لأنه قد تأتي أنت بفهم بحسب بلادتك اللغوية، أنت في القرن الخامس عشر، أنت لا تفهم اللغة العربية، لا تفهم أدبها، لا تفهم مشتركات الألفاظ وتنوع الدلالات وتأثير السياق في الدلالة والمعنى وغير ذلك، ليس عندك إحاطة بنصوص الشرع التي يحمل هذا اللفظ على اللفظ الآخر وهذا النص على النص الآخر وغير ذلك. تقدم معنا في القضاء أنه يشترط فيه معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع والاختلاف في القاضي، في القاضي. فبعض الناس يعني يتكلم بما لا يفهم ويهرف بما لا يعرف. يعني إذن ليش ندرس كتب النحو؟ لنأخذ لنا كتاب، كتاب الله عز وجل، ونبدأ الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا إيش نسميه؟ ما لنا دخل من سيبويه، ما فعل سيبويه، هذا نسميه إذن اسم، اسم لا إيش نسميه؟ نقول اسم الله مرفوع منصوب إيش نسمي الضمة هذه؟ وهكذا نأتي نتنحو لأنفسنا، ما نحتاج إلى نحو سيبويه ولا نحو ابن هشام ولا ابن مالك. لا، ما يقول هذا عاقل، ما يقول هذا عاقل. قال رحمه الله: ووضع يمناه على كوع اليسار، يعني يقول من السنن أن تضع اليمنى على كوع اليسرى، هذا الكوع، الكوع العظم الذي في رأس الساعد، هذا عفوا الذي يلي الإبهام، هذا الكوع، وهذا الكرسوع، هذا تحت الإصبع الصغرى آخر الساعد، هذا كرسوع، وهذا هذا كوع. يقول تضع يدك اليمنى على كوع اليسرى، تقبضها هكذا، ويصلح أن تجعلها هكذا، بس هم يستحبون القبض. نعم. على كوع اليسار أسفل صدر، يعني على صدره، يعني على أسفل صدره، فيكون القفص الصدري هذا عندنا منطقة مشتركة من القفص الصدري بين البطن والصدر، لا هكذا، لا علمهم، يأذنوا لا بأس إذا هم عقال ويفهموا. تمام، مش مشكلة، عادي. تمام. طيب، قال أسفل صدر، يعني هكذا أسفل الصدر، عندنا هذه المنطقة أسفل أسفل الصدر وعلى البطن، منطقة مشتركة، شوف الآن من هنا بطن وهنا قفص صدري، هنا في هذا المكان تجعل اليد هكذا أسفل صدر. مذهب الحنابلة والحنفية أن يجعله تحت السرة هكذا. بعض الإخوة قال دخلت السعودية ورأيت المفتي ويصلي هكذا، قال قلت في نفسي إيش من كسل في الصلاة هذه؟ يعني يفعل يده هكذا تحت السرة. بعدين لأن أنا في الدرس ذكرت أن هذا مذهب الحنفية والحنابلة وصح عن علي بن أبي طالب وجماعة من السلف وبعض حتى السرة. قال فرجت عني، قال أنا كنت عندي سوء ظن بالشيخ عبد العزيز. هم عندهم السنة هكذا يعني، ليس من السنة أن تجعلها هنا، عندهم السنة أن تجعلها هنا. طيب بس الأفضل والسنة أن تكون على الصدر عند الشافعي ومن وافقه، يعني من صححه حديث على صدره، لأن الإمام أحمد لم يصحح حديث على صدره، فاحتج بأثر علي أنه وضعها تحت سرته. نعم. وأما المالكية رحمهم الله فإنهم لا يضمون أصلا، هي لا يضمون أصلا، مع أن مالك رحمه الله في مذهبه في المدونة أنه في الموطأ مذهبه أنه يقول بالضم، لكن روى عنه ابن القاسم عدم الضم، فأخذوا رواية ابن القاسم وتركوا ما في الموطأ. ها؟ ما أذكر لا. طيب قال رحمه الله تعالى أسفل صدر ناظرا محل سجوده، أي ينظر محل سجوده، ينظر محل سجوده في كل صلاته، في قيامه وركوعه وجلوسه، وجلوسه إلا في التشهد عند إشارته بالتوحيد ينظر إلى الإصبع، ينظر إلى إشارة إصبعه. قال وجهت وجهي الكل، أي دعاء الاستفتاح، وأفضله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حق أن أقول وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. وهذا معنى قوله الكل، يعني أن يأتي به كله، يسن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح كله، إلا أن يكون إماما فيكتفي عند قوله من المسلمين، يكتفي عند قوله من المسلمين حتى لا يشق على المأمومين يرحمك الله. بعد قال رحمه الله تعالى وجهت وجهي الكل، وكل ركعة تعوذ يسر، أي يستحب أن يتعوذ في كل ركعة سرا لا يرفع صوته بالاستعاذة. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فعند الشافعية يستحب رفع الصوت بها، حيث يستحب رفع الصوت بالفاتحة لأنها آية من الفاتحة. قال وحديث فلا يعني كان رسول الله وبكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، قالوا المراد يستفتحون القراءة بسورة الحمد لله، مثلما أقول لك هذا قرأ قل الله أحد، إيش معنى قرأ قل الله أحد؟ يعني هل قرأ لفظة قل الله أحد أو قرأ سورة قل الله أحد؟ إيش سمعت له؟ تقول سمعت له عما يتساءلون. إيش قصدك سمعت له عما يتساءلون؟ السورة. فهم قالوا معنى قوله يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو القراءة بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الحمد لله رب العالمين، فلا يصح أن يقرأ سورة قبل الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة، فلو فعل لم تحسب له القراءة التي قبل الفاتحة. وأما رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فيضعفها محدث الشافعية، يضعفها محدث الشافعية أكثرهم، وإلا فالحافظ ابن حجر صححها في مسلم وحملها على رواية ابن خزيمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر وعثمان يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل حال الأقرب الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن جهر فلا حرج، ومن جهر فلا حرج. سمعتم أن بعض الحمقى قال إذا كان العوام لا يسلموك المسجد إلا إذا كنت ستجهر فاترك لهم المسجد، هذا من قلة العقل، لأن الإسرار والجهر أصلا سنة ليس واجبا، حتى لو جهرت بالفاتحة كامل في الظهر ما وقعت في محظور، ما وقعت في محظور. لكن بعض الناس كان عنده قليل ضيق أفق، ضيق أفق. قال رحمه الله: وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جهر. قوله مع إمامه بآمين أي يؤمن مع الإمام، ولا ينتظر حتى ينتهي الإمام من التأمين فيؤمن بعده، لا، تؤمن معه، وهو العمل الوحيد في الصلاة الذي يستحب فيه موافقة الإمام. ليس عندنا عمل في الصلاة يستحب فيه موافقة الإمام إلا التأمين فقط، وأما بقيتها فيكره فيها موافقة الإمام إلا تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة مع الموافقة، لا تنعقد الصلاة مع الموافقة. قال: وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جهر، يجهر بها حيث جهر بها الإمام، يعني في القراءة الجهرية مكروه. نعم، سيأتي معنا باب خاص بالجماعة. قال: وسورة، والجهر أو سر أثر، أي ويستحب سورة بعد الفاتحة أو بعض السورة، والسورة أفضل من بعض السورة بقدرها. قال: والجهر أو سر أثر، والجهر حيث يشرع الجهر، والإسرار حيث يشرع الإسرار سنة، فيشرع الجهر في صلاة الفجر وأولتي مغرب وعشاء، وفي الجمعة، وفي العيدين، وفي الاستسقاء، وفي كسوف القمر بالإجماع، وفي كسوف الشمس خلافا للشافعية أيضا يستحب الجهر، وفي التراويح وفي الوتر بعده، وفي التراويح وفي الوتر بعده. ويستحب الشافعية عدم رفع الصوت في صلاة الليل، عدم رفع الصوت في صلاة الليل، يعني إذا صليت في غير رمضان لا يستحب أن ترفع صوتك. والظاهر والله أعلم أن الأفضل أن ترفع الصوت، الظاهر أن السنة أن ترفع الصوت في قيام الليل، لكن ليس رفعا شديدا، ترفعه رفعا متوسطا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف رفقة الأشعريين في الليل ولا أدري أين نزلوا في النهار. إني لأعرف بيوت الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت منازلهم في النهار. لماذا؟ قال: بقراءتهم للقرآن، بقراءتهم للقرآن، كانوا يقومون الليل وأصواتهم حسنة، فكانوا يقرؤون القرآن رافعين أصواتهم، كل واحد يرفع من بيته من خيمته يعني في الصلاة، فكان بيوتهم كأنها بيوت النحل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأصوات فهم أنها صوت الأشعريين، فهم أنها صوت الأشعريين. حتى إنه سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ فأعجبه قرآن أبي موسى فجلس، وكان موسى يصلي في الليل، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك في الليل. فقال: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. وقد كان أبو موسى من أحسن الناس قرآنا، حتى لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أعطي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. وداود عليه يعني المراد بالمزمار هنا حنجرة، يعني حنجرة من حناجر آل داود. وقد بلغ من حسن صوت داود عليه السلام بالقرآن أنه كان إذا قرأ القرآن وقفت الطير تردد معه، وقفت الطير تردد معه وتستمتع بقراءته القرآن. الزبر، نعم، القرآن له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام كل كلام أنزله الله فهو قرآن، والإطلاق الخاص على قرآن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو كان يقرأ القرآن يعني الزبور أو التوراة، لأنه هو كان من بني إسرائيل الذين التوراة إليهم، وأنزل له أيضا كتاب خاص هو الزبور، فكان يقرأ التوراة والزبور عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض العلماء عن رجل من أئمة الأزهر، وكان حسن القراءة وليس حسن الصوت، كان حسن القراءة وليس حسن الصوت، يعني كان يخرج يقرأ القراءة بسلاسة وحسن أداء بدون تكلف، فكان إذا صلى يأتي عصفور فيبقى على المنبر إذا صلى، هذا ما كان يصلي دائما، هو كان مقرئا إنما كان يصلي في بعض الأحيان، فكان إذا صلى يأتي عصفور على المنبر حتى ينتهي من الصلاة ويذهب، يذهب العصفور يخرج. فبل أعظم من هذا وذاك أن الملائكة تنزلت لقراءة أسيد بن حضير وعباد بن بشر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أول ما يرفع من العمل قيام الليل ورفع الصوت فيه، أول ما يرفع من العمل قيام الليل ورفع الصوت فيه، وهذا يدل على خطر التساهل في قيام الليل لا سيما على طلبة العلم، فطالب العلم لا ينبغي أن يكون عنده ضعف في قيام الليل، يعني على الأقل على الأقل يقوم بجزء، يقوم بجزء، إن استطاع أن يقوم في آخر الليل فليفعل، وإن لم يستطع فقبل أن ينام يصلي بجزء ويرفع صوته حتى يسمع نفسه فيؤانسها ويعينها على التدبر، لأن المخافة الشديدة في القراءة تدعو إلى الكسل والنوم، ويدعو العبد ربه أن يعينه، فإنه قد قال ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فاعبده وتوكل عليه، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال رحمه الله: وسورة والجهر أو سر أثر، وعند أجنبي الأنثى تسر، يعني إذا كان هناك من يسمع صوت المرأة من الأجانب فتصلي سرا ولو كانت الصلاة جهرية، لكن إذا كانت عند المحارم والنساء فترفع صوتها لكن دون رفع الرجل، لهذا قالوا يحرم على المرأة أن تقرأ القرآن بحضرة الأجانب، ويحرم أن تؤذن بحضرة الأجانب، يعني هناك من يسمعها من الأجانب ولو خارج البيت، لكن لا يحرم عليها أن تغني وهناك من يسمعها خارج. ليش؟ قالوا لأن القرآن المطلوب من الناس الإصغاء إليه بخلاف الغناء، يكره لهم الإصغاء إليه، فإذا غنت المرأة يوم العيد مثلا في البيت والناس في الديوان يسمعون غناء النساء ما يحرم عليها ولا عليهم، لا يحرم عليها ولا عليهم، لأن أصلا الناس منشغلين بأمرهم وحديثهم والنساء بعد أمرهم. وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجارية تغني، فقال أبي مزمور الشيطان ورسول الله حاضر، فقال دعهم يا أبا بكر فإن لكل قوم، أو دعها يا أبا بكر فإني لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها أبو بكر، بخلاف القرآن، القرآن مطلوب منه الإصغاء، ومع الإصغاء لقراءة المرأة تأتي الفتنة، ربما يأتي الشيطان يقول لهم انظر ما أحسن تخرج الضاء البنت هذه، شوف ما أحسن الضاء حقها، ثم ذكروا أن رجلا حصلت لها مشكلة بسبب الضاء، كان يقرئ رجال ونساء، يقرئ بنات وأبناء في صعدة، بعدين المهم فتن ببنت بسبب الضاء، ولا الضاء مش الضاد الضاء، أدى إلى مشكلة بعد ذلك وطرد من البلاد كامل، عزل، ما فعل شيء إلا أنه بدأت منه بعض الأمور السيئة. فلا يجوز أن ترفع المرأة صوتها بالقرآن ولا بالأذان إذا كانت تحتمل أن يسمعها رجل أجنبي، نعم، لأن المطلوب الإنصات للأذان والإنصات للقرآن، بخلاف الغناء إذا غنت النساء في بيت مثلا في عرس أو عيد وكان البيت ضيق مثلا أو الصوت يسمع إلى الرجال فلا يمنعنا من ذلك، كما يحصل بعض الناس أن يشدد جدا على النساء في مثل هذا، لا يتساهل مع النساء في مثل هذا، الأمر سهل. قال رحمه الله تعالى: وهذا يفيدك دقة نظر الفقهاء، يعني الواحد منا لو نظر لهذه المسألة سيقول لا شك أن الغناء أكيد حرام من باب أولى، الغناء حرام باب أولى، لكن نظر إلى جانب آخر، يقول لك القرآن المطلوب الإنصات إليه، فإذا أنصت جاءت الفتنة، جاءت الفتنة. قال رحمه الله: وكبرا لسائر انتقالي، يعني كبر تكبيرات الانتقال وهي سنة، لكن مع التسميع الاعتدالي، أي مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في الاعتدال، ولا تكبر. وعند الشافعية سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، خلافا للجمهور الذين قالوا المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وقد دافع عن هذا السيوطي بكتاب سماه دفع التشنيع في مسألة التسميع، موجود في الشاملة. قال: والرجل الراكع جاثى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه. الرجل الراكع يجافي مرفقه عن جنبه، وذلك بشده، شد مشاكلة، يشد يوتر، إذا وتر يده وشد ركبته فهنا تحصل المجافة. كما يسوي ظهره وعنقه، كما مثلنا لكم المرة الأولى، يعني يشد ظهره هكذا، يعني يشد يده هكذا. اليد مشدودة والرجل مشدودة فتحصل المجافة بين الجنب والمرفق، ويسوي الظهر والعنق، يهسر ظهرك هكذا، لأن بعض الناس يأتي غير متعود على تسوية الظهر يكون ظهره هكذا مرفوعا، نزل ظهرك حتى يكون مستويا، هذا في الرجل. قال: والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه. أما المرأة فتفعل هكذا في ركوعها، تضم رجليها، تضم يديها إلى جنبيها، وتضم يديها إلى جنبيها ولا تجافي. يشرب الطيور نصف ظهره. قالوا لو صب ماء لاستقر، أما أنه يسكب ماء ما هيش. طيب على كل حال بعض الناس يجلس مقوس ظهره هكذا، أيوة، أو ينزل رأسه أو يرفع رأسه، لا هكذا. كيف تركع يا عم عبد الله؟ كيف تركع؟ قم علمنا. شد يدك، يدك ضبط، ايه تمام ما شاء الله. نصكم بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال: والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة، يعني بعد الركبة مباشرة من جهة الفخذ تضع اليدين هكذا منشورة مضمومة للكعبة، والوضع لليدين بعد الركبة منشورة، هنا بعد الركبة ليس المراد ما ذكرت لكم، لا، المراد أنه أولا يقدم ركبتيه ثم يضع يديه. يقول: الوضع لليدين بعد الركبة، يعني ابدأ تنزل من الاعتدال، انزل بركبتيك ثم يديك ثم الجبهة، تمام؟ فتبدأ النزول بالركبتين. قال: والوضع لليدين بعد الركبة منشورة لا مقبوضة، مغمومة لا مفرقة، إلى الكعبة، يعني مستقبلة القبلة، فتجعلها هكذا، لو فرقت مالت عن القبلة، لكن هكذا، تمام؟ قال: منشورة مغمومة للكعبة، ورفع بطن ساجد لا ساجدة، أي ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه، ورفع بطن ساجد عن فخذيه، هذا إذا كانت بطنه صغيرة مش كبطن حسني، بطن حسني ما يرفعها، ها؟ لكن مثل الأخ لفيت، مثل الأخ محمد علي لا بأس، الأخ محمد الصومالي هذا لا يمكن أنه يرفع بطنه عن فخذه. أما أنا وحسني ما في إلا يعيننا الله نتحمل. طيب قال ورفع بطن ساجد، ساجد أخرج إيش؟ ساجدة. فالمرأة لا ترفع بطنها عن فخذيها، بل تلصق بطنها بفخذيها، وتلصق فخذيها برجليها، وتلصق يديها بجنبيها وقت السجود، تتضام عند المذاهب الأربعة. قال مفرقا كالشبر بين قدميه، يعني أنه يستحب للمصلي أن يفرق بين قدميه في حال قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه بقدر شبر من شبر نفسه. يقصدون بهذا أنه على حذو بدنه، يعني لا توسع، لا تفشخ رجلك زيادة ولا تضمها زيادة، خذ على قدر مقاس بدنك. ثم لازم على هذا في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام، فإذا سجدت عندهم لا تضم رجلك إحداهما إلى الأخرى، تخليها كما هي، يعني تخلي رجلك منتصقة برجل صاحبك كما كانت في القيام وقت السجود، كما كانت في القيام. وقد قيل إنه لم يقل أحد من المتقدمين باستحباب جمع الرجلين في السجود، والله أعلم، أنا ما بحثت المسألة. وفي رسالة للشيخ بكر أبو زيد لا جديد في أحكام الصلاة ذكر فيها عدم شرعية الإلفاق، والرواية التي في صحيح مسلم فوقعت قدمي على بطني فوضعت يدي على بطن قدميه في بعض نسخ مسلم بطن قدمه مفردة، وفي بعض النسخ قدميه. وعلى كل فليس كافيا في الدلالة على أنه جمعهما، ليس كافيا في الدلالة على أنه جمعهما، فلعلها كانت تمرر يدها هكذا فمرت بطن القدم هذه وبطن القدم الثانية، والله أعلم. قال رحمه الله وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها. جلسة الاستراحة من مستحبات الصلاة عند الشافعية خلافا للجمهور. الشافعية يعدون جلسة الاستراحة سنة، والجمهور يعدونها رخصة لمن احتاج. الجمهور يجعلون جلسة الاستراحة رخصة لمن احتاج، وأما الشافعية فيرون أنها سنة لحديث مالك بن الحويرث. قالوا جلسة الراحة خففنها، يقول خففها، خلها خفيفة لا تطولها، في كل ركعة تقوم عنها. قوله في كل ركعة تقوم عنها يعني لا تجلس الاستراحة في سجود التلاوة. إذا سجدت للتلاوة فعند أن تقوم لا تجلس الاستراحة. لماذا؟ لعدم الدليل على جلسة الاستراحة في سجود التلاوة، ولهذا قال لك المؤلف في كل ركعة تقوم عنها. ها؟ ما فيش تحيات. أي قال في كل ركعة تقوم عنها وسبح إن ركعت أو إن تسجدي، أي وسبح في الركوع سبحان ربي العظيم أو غيره من التسبيحات الواردة، أو إن تسجدي سبحان ربي الأعلى إلى آخره، أو غير ذلك من التسبيحات الواردة. وأقل السنة واحدة، وأقل كمالها ثلاث، وأكملها 11، يعني هكذا ذكروا والله أعلم. قال وسبح إن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد يديك، أي وضع يديك على فخذيك في الجلوس بين السجدتين بدون قبض إحداهما، وفي التشهد مع القبض. قال هنا قال وسبح إن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك. يقول واضمم أصابع يديك اليسرى وانشرها جهة القبلة هكذا على فخذك، تمام، واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك، واقبض سوى سبابة يمناك، يعني هكذا، فتقبض اليمنى سوى السبابة، ولك أن تشد الأربع هكذا، تقبضها جميعا هكذا أو هكذا، ولك أن تفعل هكذا، هكذا يقولون. تمام. قال وعند إلا الله فالمهللة، ارفع للتوحيد الذي صليت له، يعني عند أن تتشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ترفع إصبعك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. قال وعند إلا الله فالمهللة، ارفع لتوحيد الذي صليت له، يعني إشارة بالتوحيد وفيها أيضا إشارة بالعلو، في إشارة بعلو الله. والأقرب أنها الإشارة بالتوحيد، لأنه أشار رجل بإصبعيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني اجعلها واحدة، لتدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال وعند إلا الله فالمهللة، المسبحة السبابة، وعند إلا الله فالمهللة، ارفع لتوحيد الذي صليت له. والثاني من تسليمة التفاته، يعني والتسليمة الثانية سنة، وكذلك الالتفات في التسليمتين سنة. والثاني من تسليمة والتفاته، هنا في واو محذوفة، ونية الخروج من صلاته، يعني وأن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، ينوي الإمام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على هذا الإمام، يعني عند أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله يقصد الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه من الناس والملائكة ومسلم الجن، وعند أن يفعل عن يساره السلام عليكم ورحمة الله يقصد السلام الخروج من الصلاة والسلام على من عن يساره من المسلمين من الإنس والجن والملائكة. وهم لما يردوا السلام على الإمام، لما يسلمون بعد الإمام، يقصدون الذي عن يمين الإمام يقصد الرد عليه بالثانية، لأن التي تكون على جهته، والذي عن يسار الإمام يقصد الرد عليه بالأولى لأن التي تكون إلى جهته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسلم على أخيه من عن يمينه وشماله. وكنا نسمع هذا من العوام وإحنا صغار، فلما طلبنا العلم استنكرناه عليهم قبل أن نقرأ الحديث، قبل أن نقرأ الحديث، لأن بعض الإخوة الذين درسونا الدروس البدائية عندهم قاعدة أنه أي حاجة عند العوام خطأ. لا، مش صح، مش صح. أن أقول مش كل حاجة عند مشركي قريش خطأ. مشركي قريش كان عندهم أشياء كثيرة جدا من بقايا دين إبراهيم، فاعتقاد الشخص أنه كل شيء عند العوام خطأ هذا غلط، أو أن الأصل فيما عند العوام خطأ هذا غلط، وهذه آفة من آفة الغرور، الغرور الشخص بعلمه أو بشيوخه، آفة الشخص يعني غرور الشخص بنفسه أو بشيوخه. وإلا فكما سمعتم أن هذا جاء في الحديث صحيح مسلم ثم ليسلم على أخيه من عن يمينه وشماله. نعم، نزيد الشروط ولا يكفي؟ سبحانك اللهم وبحمدك.